السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا اليوم على خلاف المعتاد في الجدول هو في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للفقيه العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي. ولازلنا مع كتاب الصلاة ومع باب صلاة أهل الأعذار على وجه الخصوص، وقد بينا أن المراد بالعذر هنا هو العذر الذي يؤثر في أفعال الصلاة، وقلنا إنها عند الفقهاء أربعة أعذار: الأول المرض، والثاني خوف الأذى، والثالث السفر، والرابع الخوف في الجهاد. أما الأول وهو الخوف في المرض فقد شرحناه وبينا ما يتعلق به من مسائل. وأما الثاني وهو خوف الأذى فقد شرحناه أيضا، وستأتي له بقية مدارسة في فصل الجمع بين الصلاتين، إذ أن من أسباب الجمع خوف الأذى على وجه مخصوص كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. وأما الثالث وهو السفر فقد شرحنا بعض مسائله، ونكمل في هذا المجلس إن شاء الله الفصل المتعلق بمسائله. وقد بينا أن السفر هو قصد الخروج عن البلد بمسافة مقدرة شرعا، وبينا أن العلماء قد اتفقوا على أن السير في البلد لا يسمى سفرا ولو طالت مسافته، وعلى أن الخروج إلى ما يجاور البلد من ضواحيه أو مما ينفصل عنه مع نية العود إليه أنه لا يعد سفرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء ويذهب إلى بني سلمة، وهي أماكن منفصلة عن المدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقصر في قباء ولا في بني سلمة ولا في غير ذلك مما جاور المدينة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لهم أراضٍ أي بساتين في مناطق خارج المدينة كالعقيق والجرف، فما كانوا يقصرون إذا خرجوا إلى أراضيهم، فالخروج إلى قريب من البلد مع نية العود إليه لا يعد سفرا. ثم إن العلماء قد اختلفوا في تقدير المسافة كما بينا، وقلنا إن الراجح والله أعلم أن من خرج قاصدا مسيرة يوم وليلة أي ما يساوي 80 كيلومتر تقريبا أنه مسافر، ولا يلتفت إلى كلام الناس ولا إلى العرف، ما دام أنه سيخرج من بلده إلى مسافة 80 كيلومتر فأكثر فإنه مسافر. أما إذا كان خروجه إلى مسافة دون ذلك لكنها ليست على أطراف البلد أو قريبة من البلد فإنه يرجع في هذا إلى عرف الناس، والمقصود بالعرف عرف أهل البلد الذي يعيش فيه الإنسان ويخرج منه. فإن كان أهل بلده يرون هذا الخروج إلى 70 كيلو أو 50 كيلو يرونه سفرا ويستعدون له استعدادهم للسفر ويتزودون فيه تزود المسافر فهذا سفر له أن يقصر فيه. أما إذا كان أهل بلده لا يرون ذلك سفرا ولا يعدونه سفرا ولا يتجهزون له تجهز المسافر فهذا لا يكون سفرا وليس له أن يقصر فيه، بل يصلي الصلاة تامة. وبينا أن العلماء قد اختلفوا في مدة السفر، ما هي المدة التي يكون فيها الإنسان مسافرا، أو بعبارة أخرى ما هي المدة التي لو نواها الإنسان لو نوى أن يقيمها في بلد تقطع سفره، هذه قلنا إن العلماء قد اختلفوا فيها، وقلت إن الراجح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فليس في الشرع نص صحيح صريح فيه تحديد لمدة السفر ومدة الإقامة، وليس في اللغة ضابط يضبط المدة. والضابط العام أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. وبينا أن السفر 3 أنواع: سفر مشروع كالسفر للعمرة والحج وزيارة المسجد النبوي وصلة الرحم، وسفر مباح مستوي الطرفين يجوز فعله ويجوز تركه على حد سواء كالسفر للنزهة ونحو ذلك. والثالث السفر الممنوع وهو السفر المحرم، كان يسافر ليزني والعياذ بالله أو ليكذب على بعض أهل الخير أو نحو ذلك، فغرضه من السفر محرم فهذا سفر محرم. وبينا أن العلماء قد أجمعوا على أن من سافر سفرا مشروعا فإنه يشرع له أن يقصر الصلاة، وأما من سافر سفرا مباحا ففيه خلاف لكنه ضعيف، والذي عليه جماهير العلماء أن له أن يقصر، وهذا واضح بين لا إشكال فيه، فالأدلة ظاهرة في هذا. وأما السفر الممنوع المحرم فقد اختلف فيه العلماء، والجمهور على أن المسافر سفرا محرما لا يجوز له أن يقصر الصلاة. وقلت إني أميل إلى هذا القول، والأمر يسير فإنه إن أراد أن يقصر ويترخص فما عليه إلا أن يتوب من المعصية التي يريدها، فإذا تاب جاز له أن يترخص واندفع المنع. وبينا أن القصر بإجماع العلماء إنما هو في الصلاة الرباعية في الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما بإجماع العلماء. وبينا أن العلماء قد اختلفوا في حكم القصر، وقلت إن الأحوط للمسافر الذي تحقق سفره أن لا يتم الصلاة الرباعية وأن يقصرها ويصلي ركعتين، فإن صلى أربعا وأتم صحت صلاته، هذا هو الراجح يعني عندي. وبينا أن المسافر يبدأ الترخص بالقصر إذا فارق عمران قريته أو مدينته أو بلده من جهته، فبمجرد أن يفارق العمران يجوز له أن يقصر الصلاة ولو كان يرى بيوت المدينة التي هو فيها، ما دام أنه فارقها وخرج من حدها من جهته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة صلى الظهر أربعا في المدينة والعصر ركعتين في ذي الحليفة، لأن ذي الحليفة كانت خارج عمران المدينة. ثم شرعنا في مبحث وهو متى يلزم المسافر أن يتم، وذكرنا مسألة من هذا المبحث وهي مسألة من دخل عليه وقت الرباعية وهو في بلده ثم خرج من بلده، فهل له أن يقصر أم يصلي الصلاة أربعا؟ وقلنا إن العلماء قد اختلفوا في هذا، والجمهور على أنه يقصر ويصليها قصرا، والحنابلة على أنه يصليها أربع ركعات ما دام أن الوقت وأن وقتها قد دخل وهو في داخل البلد ثم خرج بعد دخول وقتها، فإنه يلزمه عندهم أن يصليها أربع ركعات. وقلت والله أعلم إنه إذا كان خرج في أول الوقت عند الأذان أو بعيد الأذان فإنه يقصر الصلاة ما دام أنه قد خرج مسافرا ويصليها ركعتين، لأنه لم يبق في البلد زمنا يستطيع أن يصليها فيه. أما إذا بقي وقتا ممتدا يمكن أن يصليها فيه ثم خرج، فالأحوط عندي والله أعلم أن يصليها أربعا لأنها لزمته في داخل البلد هكذا، وكان بإمكانه أن يؤديها كما لزمته غير أنه أخرها. ولو أنه قصر فإني لا أمره بالإعادة، لكن لو سألني فإني أقول الأحوط والمشروع أن تصليها أربع ركعات. وذكرنا بعض المسائل المتفرعة عن هذه المسألة ووقفنا هنا، ونكمل إن شاء الله اليوم ما يتعلق بهذا الفصل. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم. أو صلى خلف من يتم. هذه المسألة الثانية في مبحث متى يلزم المسافر الإتمام. إذا صلى المسافر خلف إمام يتم فيصلي الرباعية أربعا فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة مقيم كأنه غير مسافر في جميع أحكامها، نقول في جميع أحكامها. فلو أنه صلى مع الإمام من أول ركعة فإنه يصلي أربع ركعات، ولو أنه فاتته ركعة مع الإمام فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بهذه الركعة، ولو أنه فاتته ركعتان مع الإمام فإنه إذا سلم الإمام لا يجوز له أن يسلم، بل يجب عليه أن يقوم ويأتي بركعتين. ولو أنه أدرك ركعة واحدة مع الإمام فإنه إذا سلم الإمام يجب عليه أن يقوم ويأتي بثلاث ركعات، وليس له أن يأتي بركعة واحدة ويسلم بحجة أنه مسافر، لأن الصلاة لزمته أربعا في جميع أحكامها. وقد حكى الحافظ ابن عبد البر والنووي الإجماع على هذا، وفيه خلاف إلا أنه شاذ، فيه خلاف لبعض التابعين حكاه بعض أهل العلم إلا أنه شاذ، لا عبرة به ولا يقدح في الإجماع. وقد جاء عن موسى ابن سلمة قال: كنا مع ابن عباس رضي الله عنهما في مكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط. والمقصود أنهم كانوا إذا جاءوا إلى مكة مسافرين فصلوا مع ابن عباس وهو مقيم، صلوا أربع ركعات، فإذا صلوا في رحالهم وهم مسافرون صلوا ركعتين. فاستشكل موسى هذا الأمر وقال لابن عباس رضي الله عنهما: نحن في الصلاة الرباعية إذا صلينا معكم نصلي أربع ركعات، وإذا صلينا في رحالنا نحن المسافرين فقط فإنا نصلي ركعتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الجملة: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة. قال الإمام الألباني رحمه الله عز وجل في السلسلة الصحيحة: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. بل حكى الإمام الشافعي في الأم إجماع عامة العلماء على ذلك، ونقله الحافظ ابن حجر عنه في الفتح وأقره على ذلك، وعلى ذلك جرى عمل السلف. فروى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. كل هذا من كلام الإمام الألباني رحمه الله. ثم ذكر شذوذ بن حزم في المسألة وقوله بأن المسافر يقصر خلف المقيم، وناقشه مناقشة علمية بديعة نافعة، ورد قوله بالأدلة، فمن أحب فليراجع كلام الشيخ في السلسلة الصحيحة. فالشاهد هنا أن المسافر إذا صلى خلف إمام يتم الرباعية فإنه يجب عليه أن يتم الرباعية ولا يجوز له أن يقصر الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: أو لم ينوي القصر عند الإحرام. هذه المسألة الثالثة في مبحث متى يلزم المسافر أن يتم. قال المصنف: إذا لم ينوي المسافر القصر عند تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليه أن يتم ولا يجوز له القصر. لماذا؟ قالوا: لأن المسافر يجوز له القصر والإتمام كما تقدم في أصل المسألة، يجوز له أن يتم ويجوز له أن يقصر. فإذا لم ينوي القصر لزمه الإتمام. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل الإتمام، الأصل الإتمام، السفر أصلا عارض قليل والأصل هو الإتمام. فإذا أطلق النية فإنا نرد النية إلى الأصل وهو الإتمام، هكذا قالوا. قالوا: هو يجوز له أن يقصر وأن يتم، وقد أطلق النية لم ينوي القصر، فنرد الإطلاق إلى الأصل. طيب ما هو الأصل؟ قالوا: الأصل الإتمام، لأن السفر عارض قليل، والراجح والله أعلم أن له أن يقصر إذا أطلق النية ولم ينوي القصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القصر في السفر، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه أتم في السفر، فدل ذلك على أن الأصل في صلاة المسافر القصر. فإذا أطلق المسافر النية فإن النية تصرف إلى القصر، إلى الحال التي هو فيها وهي السفر، فله أن يقصر ولا يلزمه الإتمام. نعم. قال رحمه الله: أو نوى إقامة مطلقة. نعم. أو نوى إقامة مطلقة، أي نوى أن يقيم في البلد الذي وصل إليه إقامة غير محددة. نوى أن يقيم ولم يحدد، لا 3 أيام، لا 4 أيام، لا 10 أيام، لا شهرا، لا شهرين، وإنما نوى أن يقيم. قالوا: هنا انقطع السفر بنيته فهو ليس مسافرا، فزال سبب الرخصة، فليس له أن يترخص، لأنه نوى الإقامة والأصل استمرار الإقامة، ربما يبقى بقية حياته كلها في هذا البلد، نوى إقامة مطلقة. فمن أول ما ينوي الإقامة المطلقة نقول له لا تقصر لا تقصر. قال والله هذا البلد طيب وكذا سنقيم. طيب كم ستقيم؟ الله أعلم، ما حددت، سأقيم. قلنا له لا تقصر، لأنك نويت الإقامة فقطعت السفر فزال سبب الترخص. نعم. قال رحمه الله أو أكثر من 4 أيام. نعم، أي إن والمسافر الإقامة المحددة بأكثر من 4 أيام فإن سفره ينقطع. لماذا؟ لما تقدم معنا في بيان مدة السفر، وأن الحنابلة يرون أنه إن والإقامة أكثر من 4 أيام انقطع سفره وأصبح مقيما. هذه إحدى الروايتين المشهورتين، والرواية الثانية المشهورة أنه إن وإقامة ما يصلي فيه أكثر من 21 صلاة ينقطع سفره ويعتبر مقيما، وهذا مذهب الحنابلة. وقد قدمنا الأدلة على هذا الأمر، وقلنا إن جميع الأدلة في التحديد بأربعة أيام أو أكثر من 4 أيام ليست صريحة، ليست صريحة. وأما آثار الصحابة فمتعارضة، وإذا تعارضت آثار الصحابة فإنه لا يكون في أحدها حجة. وذلك رجحنا والله أعلم أن المرجع في ذلك إلى العرف، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 أيام يقصر الصلاة، وليس هذا كإقامته في يوم الفتح أو في عام الفتح عندما فتح مكة، لأنه هناك لا يدري متى ينتهي من الأمور ويرجع. أما عندما أقام 10 أيام فإنه يعلم، فهذه إقامة ومع ذلك قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن المرجع في ذلك إلى يعني العرف. نعم. قال رحمه الله أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4. نعم، هذا مهم جدا. أو أقام لحاجة، لم يحدد المدة لأنه لا يدري بالنسبة له، لكن ظن أو علم أنها لا تنقضي إلا بعد مرور 4 أيام. ذهب إلى جدة، وأنا الآن أقرر المذهب، ذهب إلى جدة لتجديد الجواز وإصدار جواز لأبنائه نحو ذلك، فقال له الموظف المسؤول هذه المعاملة لا تنتهي إلا بعد 6 أيام، لا تنتهي إلا بعد 6 أيام. علم الآن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 4 أيام، علم، إذن سيقيم أكثر من 4 أيام. أو ظن، قال له أحد المراجعين أنا المرة الماضية راجعت في مثل موضوعك بقيت 7 أيام وأنا أنتظر، فهنا يظن أنه سيبقى 7 أيام، إذن سيبقى أكثر من المدة المحددة عندهم، فهنا يكون كمن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، يلزمه أن يتم الصلاة فورا، ليس بعد مرور 4 أيام. يا إخوة انتبهوا، إذا وصل البلد الآن في هذه الساعة وصل البلد وذهب إلى الفندق وقال أنا أريد حجز 6 أيام ونوى الإقامة 6 أيام، فورا ينقطع سفره، ليس بعد مرور 4 أيام، لا، فورا ينقطع سفره. جاءت صلاة العصر، جاءت صلاة الظهر، بعدما أقام بنصف ساعة وصل إلى البلد، ليس له أن يقصر، يصليها 4، ما دام أنه نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام على المذهب. كذلك إذا أقام لحاجة لولاها لما بقي، وقد ظن أنها لا تنقضي إلا بعد المدة المحددة أكثر من 4 أيام، أو علم أنها لا تنقضي إلا بعد أكثر من 4 أيام، فإنه عند الحنابلة يجب عليه أن يتم في سفره في إقامته هناك، وليس له أن يقصر صلاة واحدة، ليس له أن يقصر صلاة واحدة. وأما ما ذهبنا إليه أنه الراجح فالمرجع إلى العرف، فستة أيام 7 أيام هذه سفر، لكن لو علم أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 6 أشهر. أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 6 أشهر، نعم هو جالس من أجل الحاجة، جالس لإصدار تأشير، لإصدار إقامة في المدينة، ويريد يرجع إلى بلده ويرجع إلى المدينة، قالوا له إجراءات الإقامة تحتاج 5 أشهر، يجب أن تبقى هنا 5 أشهر، هو باق من أجل الحاجة، لكن علم أنه سيبقى 5 أشهر هذا مقيم، ويجب عليه أن يتم الصلاة، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة ما دام أنه علم، يعني أن المدة تزيد على ما جرى العرف به أنه سفر. أما إذا كان مترددا لا يدري ولم ينوي إقامة محددة، فهذه المسألة ستأتينا بعد قليل إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. نعم، هذه مسألة يذكرون أنه يلزمه فيها أن يتم. ما هي؟ إذا أخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت ما يكفي ليصليها فيه. انتبهوا يا أخوة، ما أخر الصلاة إلى آخر وقت أو باقي وقت يمكن أن يصليها فيه كاملة، لا، أخر إلى آخر وقتها حتى أنه لم يبق من الوقت ما يمكن أن يوقع فيه الصلاة كاملة، يمكن يصلي 3 ركعات ويخرج الوقت، أو يصلي 2 ركعات ويخرج الوقت. قالوا هنا، وأنا الآن أشرح ما في المذهب، قالوا يلزمه أن يتم. لماذا؟ قالوا لأنه عاصي، حيث أخرها حتى ضاق الوقت عنها، وهذا فعل المنافقين وليس فعل المؤمنين، فما دام أنه عاص فليس له أن يقصر. واضح يا إخوة؟ هو مسافر وله أن يقصر، لكن جاء في صلاة فأخرها من غير عذر إلى آخر وقتها حتى ضاق الوقت عن أدائها. هذا يخرج ماذا؟ من أخر الصلاة إلى آخر وقتها أو بعد وقتها لعذر، مثل لو نام قبل العصر وهو مسافر ولم يستيقظ إلا آخر وقت العصر قبيل المغرب، له أن يقصر. استيقظ بعد المغرب له أن يقصر لأنه معذور. كذلك يخرج ما لو أخر الصلاة إلى آخر وقتها ولكنه يستطيع أن يؤديها كاملة في الوقت، مثل ما لو أخر صلاة العصر إلى قبيل اصفرار الشمس الذي هو وقت الاختيار، إلى قبيل اصفرار الشمس. لاحظوا أننا نتكلم هنا من غير عذر، ولكنه يستطيع أن يصلي الأربع ركعات كاملة في الوقت قبل أن تصفر الشمس، فهذا أيضا له أن يقصر فيصليها ركعتين. لكن لو أخر الصلاة الرباعية من غير عذر إلى آخر وقتها حتى ضاق وقتها عن أدائها فيه، فإنه يلزمه أن يصلي أربع ركعات. ما العلة؟ ما السبب؟ قالوا لأنه عاصي، والعاصي لا ينال الرخصة، والعاصي لا ينال الرخصة. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يترخص ويقصر، لأن علة السفر موجودة، ومعصيته هنا ليست متعلقة بسبب الرخصة، فلا تعود على القصر بالإبطال. يقولون إن معصيته هنا متعلقة بالوقت وليست متعلقة بسبب الرخصة الذي هو السفر، فعلة السفر قائمة وسليمة، علة القصر قائمة وسليمة، وهي أنه مسافر فيجوز له القصر. وهذا الراجع عندي والله أعلم، أن له أن يقصر ولو أخر الصلاة إلى آخر وقتها بلا عذر. نعم. قال يرحمه الله: ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة ولا يدري متى تنقضي. نعم، يعني إن أقام في بلد لحاجة يريدها ولا يعلم متى تنقضي وهو متردد، كل يوم يقول غدا، متى ستنتهي حاجتك؟ قال إن شاء الله بكرة. ذهب إليهم غدا، قالوا الموظف إن شاء الله بكرة، فهو في نفسه يقول غدا أو بعد غد أسافر، فهو متردد لم يعلم طول المدة ويرجو انقضاء حاجته قريبا، فهذا له أن يقصر باتفاق العلماء ما لم يعزم على الإقامة، ما دام أنه باقي لحاجته وكل يوم يقول غدا تنتهي إن شاء الله، غدا تنتهي، حتى لو مرت سنة، ما دام أنه يقول غدا غدا غدا ما يدري فعلا فإنه يقصر باتفاق العلماء، ولو مرت على ذلك سنون. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون. يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع، يعني ما لم ينوي إقامة، ولو أتت عليه سنون. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه إن أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي وهو يرجو انقضاءها قريبا، كما قلنا في كل يوم يقول غدا إن شاء الله، فإن له أن يقصر ولو بقي شهرا، لكن هو ما كان يدري أنه سيبقى شهرا أو بقي شهرين أو ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر أو سنة، له أن يقصر. ومثل ما قال ابن المنذر، قال الترمذي في سننه، قال: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أقام بها 19 يوما يقصر الصلاة كما عند البخاري. قالوا: وهنا في اليوم في الفتح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبقى في مكة ولا يدري متى ينتهي من تدبير الأمور ليرجع إلى المدينة أو يذهب إلى غزوة، فكان باقيا ولا يدري كم سيبقى ومتى تنتهي حاجته من مكة ليخرج. أيضا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك يقصر الصلاة 20 يوما. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك يقصر الصلاة 20 يوما. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وقال الأرناؤوط: صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط الشيخين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بقي في تبوك هناك 20 يوما وهو يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري متى يرجع، ما كان يدري متى يرجع، فأقام لحاجة ينتظر العدو ولا يدري متى يرجع. فدل ذلك على أن من أقام لحاجة بدون أن يعلم طول المدة وإنما يرجو حصول حاجته قريبا أن له أن يقصر ولو طالت مدته، ما دام لا يعلم طول المدة. وهذا ينبغي فقهه، لأن بعض طلاب العلم يخطئون في فهم كلام العلماء هذا، فيرون أنه ما دام أنه باقي لحاجة فإنه يقصر ولو بقي 7 سنين، مع أنه يعلم أن حاجته لن تنقضي. مثال ذلك ما يحدث لإخواننا السوريين، ردهم الله عز وجل إلى بلادهم مكرمين منصورين وأزال الغمة. إخواننا الذين هجروا من سوريا يعلمون يقينا أنهم لن يستطيعوا، وأنا أتكلم من أول، لن يستطيعوا الرجوع في شهر ولا في شهرين، بل كل من يعقل يدرك أن الأمر طويل. فهؤلاء ليس لهم القصر، ومن أفتاهم بأن لهم القصر لأنهم لا يعلمون متى يرجعون فقد أخطأ في تحقيق المناط. مناط هذه المسألة معلق بمن له حاجة ولا يعلم متى يرجع، لكن بقي ثالث مهم ولا يعلم طول المدة، ولا يعلم طول المدة. أما إذا علم طول المدة فهو كالذي نوى الإقامة، فإذا كانت مدته تطول بما يزيد عن مدة السفر العرفية فإنه ليس له أن يقصر، بل يجب عليه أن يتم. نعم. قال رحمه الله: أو حبس ظلما. نعم، هذه مسألة مهمة جدا. إن حبس المسلم ظلما فإن له أن يقصر الصلاة. هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، وإنما إذا كان لا يدري متى يخرج. هو مظلوم ولم يحاكم ولا يدري متى يخرج، يقول غدا يطلقون سراحي، إن شاء الله بعد غد يطلقون سراحي، فله أن يقصر ولو بقي سنة ما دام أن حاله أنه لا يدري متى يخرج من السجن. إذن حبس ظلما ولا يدري طول مدته، بل يرجو الخروج. أما لو حبس ظلما وهو يدري طول المدة بالحكم أو بالعادة، بالحكم نعم هو مظلوم لكن حكم عليه القاضي 7 سنين، يعلم أنه مظلوم لكن حكم عليه القاضي في المحكمة بالسجن 7 سنين، إذن هنا علم أنه لن يخرج إلا بعد 7 سنين، فليس له أن يقصر. أو بالعادة، العادة أن مثله إذا قبض عليه ما يخرج إلا بعد 7 أشهر 8 أشهر سنة، هذا معروف، حتى أهله ما ينتظرون أن يخرج ولا هو. فهذا ليس له أن يقصر، ليس له أن يقصر طبعا. والكلام هنا ليس عن رجل من أهل البلد، وإنما عن رجل مسافر حبس ظلما. أما لو حبس بحق، حبس عن جرم، يحبس عن مثله، فليس له أن يقصر. إذن عندنا هنا في المسألة رجل من أهل المدينة حبس في المدينة، هل له أن يقصر؟ لا، ولو يوما واحدا. حبس ظلما أو بحق أو غير ذلك ليس له أن يقصر، لأنه ليس مسافرا. رجل مسافر حبس بحق، سرق وحبس لإجراء المحاكمة وما يحكم عليه ونحو، حبس، ليس له أن يقصر، لأن الغالب أن من يحبس بحق تطول مدته. حبس ظلما وهو يعلم طول مدته، طول مدة بقائه بحكم من المحكمة أو بعادة في مثل حالته ليس له أن يقصر. حبس ظلما وهو مسافر ولا يدري كم سيبقى ويرجو الخروج في أي لحظة لأنه لا جرم عنده، يقول يكتشفون الحقيقة إن شاء الله، يسألون الآن أخرج في الليل، أخرج بعد المغرب، أخرج غدا، أخرج بعد غد، ولا زال في كل يوم الأمل يملأ قلبه أن يخرج. هذا له أن يقصر ولو بقي في السجن سنة ما دام أنه على نفس الحال. هذا مقصود يعني العلماء، ولا بد من فقه كلام العلماء يا إخوة. قال ابن القيم وغيره: نصف الفقيه يفسد ما لا يفسده نصف الطبيب. نصف الفقيه يفسد ما لا يفسده نصف الطبيب، لأن نصف الطبيب يفسد على الناس أجسادهم، أما نصف الفقيه فإنه يفسد على الناس دينهم. ولذلك يا إخوة، عندما نقول ما يقوله العلماء إن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من كل أحد ولا تؤخذ من داعية مشهور ولا من يعني طالب علم زكاه شيخ، المقصود يا إخوة أن الأحكام إنما يرجع فيها إلى أهل الفقه، ليس الذين قرأوا كتابا أو كتابين أو حضروا من وراء النت سطرا أو سطرين وقرأوها وقالوا ألقى العلامة فلان كلمة على إخوانه في دولة كذا. إنما العلم في الجملة أصلا يؤخذ ممن عرفوا بالعلماء بالعلم، وشهد لهم أهل العلم بالعلم، ويراجعهم أهل العلم في العلم. والفقه على وجه الأخص لا يؤخذ من كل أحد. والله إنه لا يحزنني أن أحكام الدماء في بعض ديار المسلمين تؤخذ من بعض طلاب العلم الذين لا يجوز لهم أن يتكلموا في هذه المسائل، ومع ذلك يصدرون البيانات والفتاوى: اقتلوهم، دمروهم، لا تدعوا فيهم شيئا. وتسال الدماء في البلدان ومن قرية إلى قرية على فتوى ممن لا يعتمد عليه. هذا ليس جرحا له ولا لغيره، هذا تقرير للحق الشرعي. الأحكام الآن كلما ظهر شاب زكاه عشرة أنه على خير، لكن ما قالوا إنه أهل للفتية وأهل لكبار العلم. تأتيه الفتاوى من كل الأسئلة من كل مكان: شيخنا المكرم. وبعضهم حتى يصاب بالغرور ويجعل له رؤساء للمجموعات لاستقبال الأسئلة لكثرتها. ما يجوز أن تفتي ولا يجوز أن تستفتى، هذا دين الله. ولا تعجل، إن كتب الله لك وأصبحت ذا مقام شهد لك فيه أهل العلم بأنك أهل ستفتي، وإن كانت السلامة عند العاقل أغلى من كنوز الدنيا. والله إن الذي يفتي وهو يعلم حقيقة المسألة، حقيقة ما سيكون، وحقيقة أنه يوقع عن رب العالمين، لو خير بين أن لا يفتي ويذهب عنه بعض المال، لاختار ذهاب بعض المال ولا يفتي في المسألة. الفتوى شأنها عظيم، يوقع عن الله، يدل الناس، وقد يترتب على على على فتواه مسألة عرض، بل مسألة دماء. ولذلك يا إخوة لا يجوز للمسلم أن يضع دينه عند كل أحد، حتى لو زكى العلماء بعض الناس من جهة صلاحهم ومن جهة أنهم ليسوا أهل بدع، هذا شأن. والعلم والتقدم فيه والفقه والفتوى شأن آخر. والأمة إذا أدركت هذا ستكون بخير، تحفظ دينها ولا تغر شبابها وصغارها، لأن الصغير مهما يكن إذا جاءته الأسئلة من هنا وهناك يدخله الغرور ويرفع نفسه فوق قدره. وقد بلغني أن بعضهم إذا جاءه السؤال دخل في الإنترنت وبحث عن الجواب ثم يصدر الفتوى بناء على ما قرأه في الإنترنت. أوردها زيد وزيد مشتمل، ما هكذا يا زيد تورد الإبل. بعضهم يأتي ويقرأ كلام الفقهاء هو بنفسه، وقد يقرأ شرحا لكن لا يسمعه عن عالم، أو يشرح المتن بطريقة السرعة التي يفعلها بعض المشايخ فيفهم هكذا ثم يوقع نفسه وغيره في الخطأ. وقد يتعلق الأمر بالصلاة. أنا زرت شبابا في سجن يرون أنهم مظلومون، هم يرون هذا، ولهم سنة وهم يقصرون، وأكثرهم من أهل نفس المدينة. من أين جئتم؟ هذا قالوا والله كان عندنا الشيخ فلان مسجون معنا وأفتانا، قرأ أو حبس ظلما. قال خلاص كل مظلوم يرى نفسه مظلوما يصلي قصرا. ونحن عندما نذكر هذا لا نذكره تهوينا أو نذكره تسلية، نحن نذكر أنفسنا وإخواننا المفتين والمستفتين بأن هذا الدين أعظم ما أتمنا عليه، فلا يجوز أن نضعه بين أيدي الصغار، والصغير يكبر إن شاء الله إن استقام، ولا يجوز أن نضعه بين مشايخ الإنترنت يتسلح في الإنترنت ويضع له مجموعات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها العذاب. ولا في مجاهيل الإنترنت أيضا، أبو قتادة الفلسطيني وأبو القعقاع اللي مدري وش فيه واللي كذا، إما مجاهيل وإما أهل ضلال وبدع يعرفون بهذا. واليوم هذا الإنترنت فتح على الناس باب شر. السلف يحذرون أيما تحذير من القرب من أهل البدع ومن سماع كلام أهل البدع. وقالوا قد يلقي المبتدع شبهة لا تخرج من القلب. اليوم جاءني سؤال من رجل يقول يا شيخ أنا مؤمن بالله لكن دخلت موقع الملحدين فوقعت بعض الشبه في قلبي. يا إخوة الدين أغلى شيء، أغلى كنز عند الإنسان هو دينه، يجب أن نحفظه نحفظه من الشبهات، نحفظه من الفتاوى غير المنضبطة. قد يكون الإنسان مشهورا لكنه لم يأخذ الفقه بأصوله من أهل العلم، فهو يخبط، يصيب مرة ويخطئ مرات، ويحكم عقله أكثر من تحكيم النصوص. هذا ما يجوز الرجوع إليه في الفتوى، ولا يجوز أخذ الدين عنه. فأسأل الله أن يهدي الجميع. إنما نريد الإصلاح ما استطعنا، والله ثم والله ثم والله لا نحسد أحدا على دنيا، ولا نحسد أحدا على إقبال الناس عليه، بل ربما ندعو له في خاصة دعائنا ما لا نعلنه، ولكن الدين أغلى عندنا. نريد لأمتنا أن تعبد الله على بصيرة، نريد لأمتنا أن تتقرب إلى الله بعلم، ليعود لها عزها ومجدها في الدنيا، وليكون عباد الله من الفائزين عند لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: أو بمطر ولو أقام سنين. نعم، أي لو حبس وهو مسافر بمانع يرجو زواله ولا يدري متى يزول. كما قلنا سابقا، يرجو، يقول يمكن أن يزول اليوم وممكن غدا، وهو يرجو زواله. مثال ذلك: مطر شديد نزل ما يستطيع معه أن يمشي بالسيارة، ما يستطيع، خطر، فهو ما يدري متى ينقطع المطر، يمكن ينقطع غدا أو بعد غد أو نحو ذلك، ويبقى ينتظر. له أن يقصر ولو بقي سنين. نزل ثلج على طريقه وسد الطريق، هو يرجو أن يزول الثلج، إما بذوبانه أو بفعل آدمي، تأتي الكاسحات وتزيل الثلج، لكن لا يدري متى. فهذا له أن يقصر ولو أمضى زمنا طويلا. وذلك لما رواه البيهقي عن أنس قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. جاء عن أنس فيما روى عنه البيهقي أنه قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة لوجود الثلوج. لكن هذا الأثر ضعفه الألباني وبين ضعفه. أيضا لما رواه البيهقي عن ابن عمر قال: أريح علينا الثلج. أريح علينا الثلج، أي أنزل علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر في غزاة وكنا نصلي ركعتين. وصححه الألباني. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة في أذربيجان، فبينما نحن هناك نزل الثلج علينا فحبسنا، فبقينا 6 أشهر ونحن نقصر الصلاة، نصلي الرباعية ركعتين. لماذا؟ لأن هذا الثلج لا يدرون متى يزول، وهم ليسوا أهل ثلج، ما يدرون متى يزول، ربما يزول غدا أو بعد غد، أو يأتي أناس ويزيلونه، فمكثوا 6 أشهر وهم يرجون زواله وهم يقصرون الصلاة. فدل هذا على أن المسافر إذا حجز في بلد بعائق يرجو زواله ولا يعلم طول مدته، أن له أن يقصر الصلاة، وهذا الضابط العام يشمل أكثر المسائل التي ذكرنا. المسافر إذا حبس في بلد بمانع يرجو زواله ولا يعلم طول مدته فإن له أن يقصر ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. وبهذا نكون انتهينا من فصل القصر للمسافر، وسيبدأ المصنف إن شاء الله بفصل الجمع، وفصل الجمع ربما يحتاج منا إلى 3 مجالس لأن فيه مسائل مشهورة وتحتاج إلى تحقيق، لأن في بعض ما هو مشهور غلط فيها. وسنتعرض إن شاء الله إلى الجمع في السفر والجمع في البلد وأسباب الجمع، وهل يجوز تفريق الجمع أو لا بد من نية الجمع عند الأولى، إلى غير ذلك من مسائل ذات الشأن. ونحن لن نستطيع أن نشرح ذلك على طريقة التي أرتضيها وأرى أن ذمتي تبرأ بها في مجلس ولا مجلسين، بل سنحتاج إن شاء الله في ظني إلى 3 مجالس، هذا الذي أظنه. ولذلك لن أجلس للدرس غدا ولا الجمعة، كنت أنوي أن أدرس غدا لكن لما نظرت في مسائل الجمع وجدتها طويلة ويرتبط بعضها بعضا فلم أحب أن أفصلها. فيوم الخميس غدا طبعا لن أجلس للدرس، يوم الجمعة لن أجلس للدرس بسبب قرب الاختبارات، لكن يوم السبت سنجلس إن شاء الله بعد الفجر في كرسي الشيخ عبد المحسن، وقد نطيل شيئا، يعني قد نطيل شيئا في الوقت، أنا أخبركم من الآن. وبعد العصر هنا إن شاء الله عز وجل، ثم سأتوقف من أجل استعداد أبناء الطلاب للاختبارات، وأنا والله إني أجعل الطلاب في قلبي كأبنائي سواء بسواء، أحب لهم ما أحب لأبنائي في كل أمورهم. وإن شاء الله سأسافر خارج المملكة، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة للمسلمين. ثم إن شاء الله بعد نهاية الإجازة مباشرة أول يوم أحد في العودة للدراسة سنعود إن شاء الله للدروس بحسب جدولنا المعتاد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سددكم ووفقكم وأعانكم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أسأل الله إليكم في الإقامة المطلقة، كلام أهل العلم في ذلك يعني هل على قول واحد؟ نعم فيما اطلعت عليه. نعم طبعا بعضهم استثنى إذا نوى الإقامة المطلقة في مكان لا يقام فيه طويلا، كما لو كان في البادية فنوى الإقامة المطلقة، قالوا هذه الإقامة المطلقة مقيدة بالعادة، العادة أن الإنسان في البادية ما يبقى يوما أو يومين أو 3 ما يطيل. وبعضهم قال لا، إذا نوى الإقامة مطلقة في أي مكان فإنه ينقطع سفره. نعم. الذي ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام في الطريق هل له أن يقصر؟ نعم، وإنما الكلام ما بعد نيته إلى ارتحاله، ما بعد نيته إلى ارتحاله. مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا ذهب إلى جدة فإنه منذ أن يخرج من المدينة له أن يقصر إلى أن يصل إلى جدة، لما وصل إلى جدة ما نوى الإقامة، كان يريد أن يبقى 2 فقط، له أن يقصر. بعد 2 رأى أن يقيم 6 أيام بعد 2، على مذهب الحنابلة هنا ينقطع سفره. ويتم الصلاة إلى أن يرتحل من جدة، فإذا ارتحل من جدة فإنه أصبح مسافرا فيقصر الصلاة حتى يصل إلى المدينة. وعلى ما اخترناه نحن إذا نوى الإقامة مدة في العرف لا تعتبر سفرا انقطع سفره، فيجب عليه أن يتم. فإذا ارتحل من جدة كان مسافرا وله أن يقصر الصلاة حتى يدخل مدينته، فله أن يقصر حتى لو كان يرى المدينة أمامه لكن ما دخلها خارج الحدود له أن يقصر الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قد يعسر معرفة العرف على بعض الناس، ماذا يفعل؟ إذا كانت المدة طويلة وعسر عليه أن يعرف العرف فليجعلها إقامة. يقول هذا أحسن الله إليكم، لماذا يفرق بين المتردد الذي جاوز مدة السفر عرفا وبين من يظن ذلك أو يعلمه، مع أن الصورة واحدة وكل منهما جاوز مدة السفر فيؤمر المتردد إذا جاوز مدة السفر عرفا بالإتمام؟ غفر الله لك أيها السائل. كيف تكون صورة واحدة؟ الصورة واحدة الصورة العامة الضبابية التي ليست فقهية. كيف يكون إنسان لا يدري متى يخرج، مثل إنسان يدري أنه سيخرج بعد شهرين؟ هذا لم ينوي إقامة، ليس في قلبه إقامة، أما هذا فقد نوى الإقامة هذه المدة التي يعلم أنه سيخرج بعدها. فإذا كنا نحدد المدة الإقامة بمدة، ما الفرق بينه وبين من نوى أكثر من 4 أيام؟ هذا ينوي شهرا وهذا ينوي أكثر من أربعة أيام، نقول للذي نوى شهرا أقصر وللذي نوى أكثر من 4 أيام لا تقصر؟ هذا ما يصلح. ولكن نحن نرى تحديد المدة بالعرف، فإذا كان سيبقى مدة طويلة في العرف ليست سفرا فإنا نقول له إنه ليس لك أن تقصر. أما إذا كان مترددا لا يدري فهو لم ينوي إقامة ولا يعلم إقامة فله أن يقصر. ما هو العرف هنا أحسن الله إليكم؟ عرف إيش؟ المدينة العرف الذي أعرفه لغالب الناس غير المتأثر بالأحكام، كما علمتكم سابقا أنه ما يقرب من شهر يعد سفرا وما زاد على ذلك لا يعد سفرا. لكن هذا يختلف باختلاف البلدان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا اتفقت مع الصراف على سعر الصرف حيث أبيع له عملة بلدي حتى يشترط التقابض في نفس المجلس أو يجوز للتأخير؟ بل يشترط التقابض في نفس المجلس، لا بد أن يكون يدا بيد حقيقة أو حكما. حقيقة خذ هذه العملة وأعطني الريالات، أصبح يدا بيد، أعطيه عملة بلدي ويعطيني مثلا الريالات أو أعطيه الريالات ويعطيني الدولارات، أو حكما أعطيه الريالات ويدخل الدولارات فورا في حسابي فتدخل في الحساب مباشرة، هذا تقابض حكمي. أما غير ذلك فلا يجوز في الربويات. أحسن الله إليكم. يقول نحن طلاب ندرس في مسجد وعندما تسقط الأمطار يجمع الناس الصلاة، فهل نجمع معهم؟ وماذا لو كان أحد الناس قريبا من المسجد ولا يتحقق عنده الأذى بالمطر، هل يجمع مع الناس أو يصلي في بيته؟ هو سيأتي إن شاء الله والعبرة بالحال العامة وليست بالأحوال الخاصة. فإذا كان المطر في الأصل يسبب الأذى فإنه يسبب الرخصة، يسبب الجمع. فلو فرضنا أن رجلا طريقه إلى المسجد مسقوف، فهذا لن يتأذى بالمطر لأنه سيخرج من منزله تحت السقف إلى أن يدخل المسجد، لكن المطر النازل يؤذي عموم الناس، له أن يجمع مع الناس. لو فرضنا أن إنسانا أصلا لن يخرج من المسجد، سيبقى في المسجد بعد صلاة المغرب، سيبقى في المسجد إما لأنه ابن سبيل أو غير ذلك، فجمع الناس من أجل المطر، له أن يجمع، والنادر لا حكم له بل يلحق بحكم العموم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: من خرج في يومه إلى ضواحي البلدة حتى انقطع البنيان مع نية النزهة أو زيارة الأقارب وليس السفر، فهل له القصر، مع العلم أن عددا من الناس يقصرون بحجة خروجهم عن البلد، وجزاكم الله خيرا. إذا كان يخرج مسافة السفر للنزهة فهذا سفر، ولو لم يقصد أنه سفر لكن قصد الخروج، هو سيذهب إلى منطقة تبعد عن المدينة 120 كيلو من أجل النزهة والاستمتاع بالربيع ونحو ذلك، هو مسافر. لكن يخرج إلى ضواحي البلد، مزارع حول البلد أو نحو ذلك، هذا ليس مسافرا ولا يجوز له أن يقصر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكر بعض الحنابلة أن السفر المكروه يلحق بالمحرم، هل هذا صحيح؟ نعم، في قول، بل السفر المباح في قول عند الحنابلة يلحق بالمحرم، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، والراجح أن المنع خاص بالسفر المحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال عن طريق الشبكة يقول أو يريد أن يرد على قريبه الذي يشكك في القدر. نص السؤال: لماذا خلقنا الله عز وجل وهو يعلم مصيرنا إلى الجنة أو النار، ويعلم من يعصيه قبل المعصية ومن يطيعه قبل الطاعة، فما الفائدة من عذابه، وما معنى قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ماذا يفيد قوله تعالى حتى نعلم؟ جوابه: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والذي يريد أن يعرف كل شيء لماذا، يريد أن يكون مثل الله. الذي يريد أن يحيط بكل علم ولماذا كذا ولماذا كذا، إنما يريد أن يجعل نفسه مثل الله. كما أن في هذه الأسئلة سوء أدب مع الله، لا يسأل عما يفعل لتمام حكمته وإحاطة علمه ورأفته ورحمته، لا يسأل عما يفعل. المؤمن يأبى قلبه أن يسأل الله لما، فإذا أخبره الله عن الحكمة فهذا نور على نور. والله عز وجل خلقنا لنعبده وليبتلينا بالخير والشر، ويهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، فوالله والله والله لا يوجد ضال لا يستحق الضلال. بل علم الله السابق القديم الأزلي الأبدي، الأزلي كما تعلمون هو الذي لا أول له، والأبدي هو الذي لا آخر له، بني عليه القدر كما بينا في شرح كتاب التوحيد، وكما سنبسطه إن شاء الله في شرح الواسطية في فصل نفيس، ونبين ما يغني المسلم في هذا الباب ولا يحتاج إلى ما وراءه، بل الواجب الإمساك. والله خلقنا لنعبده، وليكرم من علم أنه أهل للهداية بلذة الدنيا ونعيم الآخرة، وليعذب من ضل بفعله. فالله خالق أفعالنا ونحن لأفعالنا فاعلون، ولنا مشيئة لكنها تحت مشيئة الله المبنية على العلم، فليس في فعل الله إلا فضل أو عدل. ورب الكعبة، ليس في فعل الله إلا فضل، نسأل الله من فضله، أو عدل، وليس غير ذلك. ولعلنا إن شاء الله نبسط الأصول في شرح الواسطية بحول الله وقوته، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.